إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الجمعة الموافق للثالث من شهر شوال. المجاهدون ينفون ما بثته بعض وسائل إعلام عصابات الأسد حول سيطرة تلك العصابات وميليشياتها الإيرانية على طريق الكاستيل ومنطقة الملاح في ريف حلب الشمالي، فيما تمكن المجاهدون من استعادة عدة نقاط في منطقة الملاح ويواصلون معاركهم لاستعادة بقية النقاط التي خسروها. استمرار الاشتباكات العنيفة على محور كنسبة قلعة شلف في جبل الأكراد بعد هجوم كبير شنته عصابات الأسد والميليشيات الشيعية مدعومة بقصف جوي مكثف بأكثر من 13 غارة لاستعادة المناطق التي خسرتها مؤخرا في معركة اليرموك. 93 طائرة للاحتلال الروسي والأسدي أغارت على مدينة حلب خلال اليوم الثاني من عيد الفطر، حيث شملت الغارات منطقة الملاح وطريق الكاستيلو واللتان نالتا الحصة الأكبر من القصف، إضافة إلى أحياء وبلدات المرجة ومساكن هنان والصالحين والمعادي والجزمات وطريق الباب وبعيدين والجندول ومخيم حندرات ومحيط الليرامون ومعارة الأرتيق وكفر حمراء والشيخ سليمان ومناطق أخرى متفرقة. استشهاد 6 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 15 آخرين جراء قصف روسي وحشي على حي الصالحين والهلك وجسر الحج بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية في مدينة حلب. المجاهدون يدمرون مدفع 130 ومقتل طاقمه واحتراقه بالكامل بصاروخ ميمدال على جبهة الراموسة في ريف حلب الجنوبي، تزامنا مع تدمير مدفع 23 على جبهة الملاح. عصابات الأسد المجرمة تقصف مدينة دوما بريف دمشق بأكثر من 80 قذيفة صاروخية في محاولة منها لاقتحام المدينة من جهة كرم الرصاص وأوتوستراد دمشق حمص الدولي. اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على جبهة ميدعى في الغوطة الشرقية، والمجاهدون يصدون محاولة اقتحام جديدة للمنطقة من قبل عصابات الأسد. ميليشيا حزب الله وعصابات الأسد يستهدفان بقصف مدفعي وصاروخي من الكتيبة الصاروخية بهابي مواقع تمركز المجاهدين في الجبل الشرقي لمدينة الزبداني. عصابات الأسد المتمركزة في اللواء 66 تستهدف براجمات الصواريخ قرش طيب وعرفة وقصر علي في ريف حما الشرقي. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.